بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالدرس الأول من دروس سلسلة حدث في رمضان. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن حدث عظيم، وهو غزوة بدر. غزوة بدر يا جماعة حدث عظيم في تاريخ البشرية، مش في تاريخ الإسلام فقط، وسماها الله عز وجل يوم الفرقان، لأن الله عز وجل في هذا اليوم فرق بين الحق والباطل. بسرعة، في دقيقتين، غزوة بدر أحدثها المهمة إن النبي عليه الصلاة والسلام عرف إن فيه قافلة خارجة لقريش، فبقيادة أبي سفيان، فقال يطلع ياخد شوية من الأموال اللي سابوها في مكة لما هاجروا. فلم يعزم على الصحابة، يعني اللي كان موجود خرج من الصحابة، لأن ما كانوش خارجين يحاربوا يعني. فأبو سفيان عرف أو علم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج علشان ياخد القافلة، فغير طريقه وبعت لكفار قريش أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج لإيه؟ عشان ياخد أموالكم، الحقونا. فخرج كفار قريش للحرب، وبعدين فتلاقى المسلمون والكفار. المسلمين ما كانوش خارجين للحرب، كان عددهم حوالي 300 تقريبا، 314 واحد. الكفار خارجين للحرب، كان عددهم ما بين 900 وال1000. المسلمين عشان مش خارجين للحرب، فما كانش معاهم اسلحه وكتير، وما كانش معاهم ظهر كثير، كانوا يتعاقبون يعني اثنين والثلاثه يركبوا على الحصان، والتانيين خارجين للحرب، فبكل الاسلحه وبكل العده وبكل المسلمين معهمش اكل ياكلوا، يتقاسموا التمرات، والتانيين كانوا بيذبحوا يوم 9 جمال ويوم 10 جمال. فالموازين كانت بموازين الدنيا موازين مختلة. وبعدين قدر الله عز وجل أن ينتصر المسلمون على الكافرين مع اختلال الموازين بمقاييس الدنيا. وبعدين ابتدوا المسلمين يجمعوا الأنفال، ونزلت صورة كاملة تحكي لنا قصة غزوة بدر. سورة ايه؟ حد يعرف؟ حد يعرف السورة اللي بتكلمنا عن غزوة بدر؟ تمام، احسنتي، هي سورة الأنفال. الترتيب الطبيعي يا جماعة، الترتيب الطبيعي للغزوة، لو اي واحد فيكم عاوز يحكي الغزوة، الترتيب الطبيعي انك تحكي الغزوة، انك تحكيها بالطريقة اللي انا قلتها: أسباب الغزوة، وقائع الغزوة، نتائج الغزوة. الأنفال بتكون في أنهي مرحلة من الثلاثة دول؟ الأسباب ولا الوقائع ولا النتائج؟ الأنفال في أنهي مرحلة؟ خلوا الدرس تفاعلي شوية علشان يعني الناس تبقى في النتائج، مظبوط؟ نلاقي ربنا سبحانه وتعالى يفاجئنا في الصورة اللي نازلة عشان تحكي لنا أو تتكلم عن غزوة بدر. ربنا يفاجئنا بأن أول آية بتقول: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وبعدين يبتدي يذكر بعض صفات المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وبعدين نبتدي في أحداث الغزو: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هنيجي نشرح الكلام ده دلوقتي. إنما المعنى المهم اللي عاوزين نقف معاه إيه ده؟ الأنفال يا جماعة اللي هي الغنائم، الأنفال اللي هي الغنائم دي بتكون في آخر الغزوة خالص. ليه ربنا لما ينزل سورة الأنفال يبتدي بالآية دي: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسول؟ طب ما نحكي أسباب الغزوة وقائع الغزوة ثم نتائج الغزوة اللي منها الأنفال، ونبتدي بقى نتكلم عن الأنفال. ربنا ما عملش كده سبحانه وتعالى. ليه بقى يا جماعة؟ علشان ده أهم درس في غزوة بدر. درس يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ده أهم درس في غزوة بدر. إيه بقى الدرس بقى؟ عشان نعرف الدرس لازم نفهم القصة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يسألونك عن الأنفال، قل أنفال الله والرسول. السؤال هنا بتاع الصحابة ما كانش سؤال عن الأنفال سؤال عادي، لا ده كان سؤال بعد ما حصل قصة بين الصحابة واختلفوا، وعارفين لفظ الراوي قال إيه؟ فينا معشر البدريين نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعها الله من أيدينا وجعلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه القصة بقى يا جماعة؟ القصة اللي بعد ما غزوة بدر خلصت وابتدى المسلمون شافوا الأول بقى مرة في حياتهم غنائم، المسلمون أول مرة بقى يشوفوا الغنائم بالكم ده، اتقسموا ثلاث فرق، فرقة راحت تجمع الغنائم، وفرقة خرجت ورا العدو علشان ما إيه ما يرجعوش من حتة تانية ما يكروش، فخرجوا وراهم عشان يعني يطمنوا إن هم فروا، وفرقة أحاطت بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يصيب العدو منه غرة، وخلصت الدنيا ورجعوا الثلاثة. فالفرقة اللي من الصحابة اللي حازت الأنفال اللي راحت جمعت الغنائم قالوا نحن جمعناها فليس لأحد فيها شيء، الأنفال دي بتاعتنا احنا. فقالت الفرقة التي خرجت في أثر العدو والله ما أنتم بأحق بها منا، نحن خرجنا في أثر العدو. وقالت الفرقة التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم والله ما أنتم بأحق بها منا، نحن أحطنا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة. فاختلفوا في الأنفال وساءت فيها أخلاقهم كما يقول الراوي، فنزع الله الأنفال من أيديهم عقوبة لهم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، أما أنتم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فهمتوا يا جماعة؟ ده أهم درس في غزوة بدر. فالمعنى اللي عايزين نقف معاه، أول حاجة طبعا يا جماعة ربنا تعالى لا يحابي أحد ولا يجامل أحد، وكان ممكن يبقى يتقال إيه إحنا دلوقتي وقت نصر وقت فرحة ووقت بهجة ووقت انتصار وحفلات، فنخلص حفلة الانتصار ونثبتها يوم أجازة رسمي بس في النتيجة، وبعدين نبقى نشوف المشاكل اللي حصلت عشان نحلها. ربنا ما عملش كده سبحانه وتعالى، لا لا لا لا، ربنا أول حاجة يبدأ بيها السورة إنه يلوم الصحابة على ما فعل، يلوم الصحابة على ما فعلوا. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، مالكوش دعوة بالأنفال، أنتم مالكوش دعوة بالأنفال، خلاص نزعت من أيدي الصحابة، وكان في بادئ الأمر الأنفال لهم يعملوا فيها اللي هم عاوزينه، فلما تنازعوا رفعت من أيديهم. طيب يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، أما أنتم أيها المؤمنون فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، ثم شرع في ذكر بعض صفات المؤمنين. وده أول درس يا جماعة، أول درس إن إحنا نتقي النزاع والشقاق والمماراة والجدال، وأن كل ذلك نذير شؤم، نذير شؤم. وإحنا هو في رمضان، طبعا غزوة بدر كانت في رمضان وده أول حدث بنتكلم، كان يوم 17 رمضان غزوة بدر، وإحنا في رمضان أهو معانا على طول ذهننا يروح لحديث تاني ووقعة تانية حرم أيضا المسلمون بها خيرا كثيرا بسبب الـ الـ الـ الـ الشجار والخلاف. خليني أقول لكم لفظ اللي جه في الحديث وحد يقول لي إيه المسألة دي في كلمة، والملاحاة. لفظ الملاحاة ده جه في حديث ليه علاقة برمضان؟ أحسنتي، ليلة القدر النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليعلم الصحابة بليلة القدر، ليلة القدر السنة دي هتبقى ليلة كام، شايفين الفضل اللي مثلا خارج به. فتلاحى رجلان، اتنين اختلفوا تشاجروا، اتنين يا جماعة، مش فئتين، مش حزبين، مش فريقين كورة، مش لا خالص، ده اتنين رجلان خلاص. تلاحى فلان وفلان، قال خرجت لأعلمكم ليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، رفع علم ليلة القدر. وتخيلوا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين علمه بليلة القدر وما بين أن رفعت فرق قد إيه، لحظات. أنساه الله عز وجل ليلة القدر بإيه؟ باتنين تلاحوا، شايفين الخير والبركة ترفع عن الأمة بإيه؟ أصل يا جماعة ممكن واحد يجي يقول إيه؟ يعني هي معصيتي هتعمل إيه؟ هي أنا يعني أنا وأنا لما لا يا لا لا معصيتك لوحدك ممكن تؤثر على اللي حواليك. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. سورة إيه الآية دي؟ حد يعرف؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. محدش عارف. طيب نرجع تاني. في الأنفال يعني في نفس السورة بتاعتنا شايفين المعاني يا جماعة مربوطة زي ببعض في نفس السورة بتاعتنا. يبقى لما اتنين تلاحوا رفع علم ليلة القدر. لما الصحابة اختلفوا على الأنفال رفعت من أيديهم حرموا الخير. فيبقى ده أول معنى إن إحنا ننتبه للمعنى ده. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين سماها الحالقة، وقال لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. فيبقى أول حاجة نسعى في الائتلاف ونبذ الفرقة ونبذ التشرذم، وده أول درس. خلاص. الدرس الثاني وهو خطير جدا جدا وأهم من الدرس ده. ليه أهم من الدرس ده؟ لأن هو السبب في حصول هذا النزاع وهذا الشقاق، اللي هو درس إيه بقى؟ الدنيا يا جماعة. إن إحنا نحذر الدنيا. الصحابة كانوا على قلب رجل واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يخرج في هذه الغزوة قال أيها الناس أشيروا علي، أم أبو بكر وتكلم وعمر وغيره، المهم أربعة من الصحابة قاموا. خلاص. وقالوا كلام يفرح وكانوا على قلب رجل واحد الصحابة قبل الغزوة وهم حاسين بالخطر. إمتى حصل الشقاق وإمتى حصل النزاع وإمتى حصل المنافسة وإمتى حصل ما قاله الراوي عبادة بن الصامت فينا معصر البدريين؟ نزلت حين اختلفنا في الأنفال وساءت فيها أخلاقنا فنزعها الله من أيدينا. إمتى حصل هذا كله؟ حصل لما فتحت الدنيا، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. فالدنيا يا جماعة خطيرة جدا، وأخطر حاجة في الدنيا إنها مش بتخش على الفسقة والمجرمين والظلمة. أخطر حاجة في الدنيا إنها بتخش على أهل الإيمان، بتخش على الأولياء. الصحابة دول مش مؤمنين عاديين، الصحابة دول أولياء لله، ومع ذلك دخلت عليهم الدنيا وأفسدت ذات بينهم حتى تنازعوا واختلفوا. إمتى؟ لما ظهرت الدنيا. خلاص. فده درسي لينا احنا، ان احنا نحضر الدنيا. اللي عمال يحرجم على الدنيا ولا اللي عمال تحرجم على الدنيا، وربنا يحجبه عنها ويحجبها عنها، وهو مصر ويتضايق لو الدنيا ما جاتلوش. يا مسكين انت كده ما تعرفش حاجه وانتش فاهم حاجه. يعني ما زواها الله عز وجل عن نبيه وعن الاولياء من الامه وبسطها لنا عشان احنا اجدع منهم يعني ولا احسن؟ ده احنا مغرورين والله يا جماعه، ولا فاهمين حاجه. يعني الدنيا منعت وحجبت وزويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان صلى الله عليه وسلم يلبس الإزار بلا رداء، وكان يربط على بطنه الحجرين من الجوع، وكان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال شهرين كاملين، ولم يوقد في بيته نار. ما كان طعامكم؟ قالت عائشة الأسودان التمر والماء. دي حياته، ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، يدخل عليه عمر يقلب عينيه في حجرته فلا يرى شيئا يرد العين يرد البصر حتى يبكي عمر رضي الله عن عمر وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده النبي عليه الصلاة والسلام مع الدنيا، ويقول مالي وللدنيا إنما مثلي ومثلها كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. تفتكروا يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام تبقى حالته الحالة دي وبعدين يبسط لنا نحن في الدنيا، يعني هل هذا علامة خير بنا؟ يعني ننتبه للمعنى ده، ما تحرجمش على الدنيا ولا تجري ورا الدنيا إذا زويت عنك، وسل الله عز وجل العافية، واعرف إن هي ما هياش يعني إيه، يعني الحديث الدعاء، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. إحنا صارت الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا، حتى الواحد منا يغتم لو فاته أقل القليل من الدنيا، ولا يغتم لفوات الدين. مين فينا كده بيغتم؟ مين فينا بيغتم لما تفوتوا صلاة فجر في الجماعة، ولا في الصف الأول، ولا تفوت تكبيرة إحرام إذا كان رجلا، أو تغتم هي لو فاتتها صلاة الفجر فصلتها بعد الشروق، أو لو فاتتها سنة، أو مين فينا بيغتم لده؟ اغتمامه إذا فاته صفقة في الدنيا، ولا عربيته اتخبطت، ولا بيته اتسرق، ولا أي حاجة أصابته في دنياه. أي الاغتمامين أعظم؟ ما هو يا جماعة إحنا مش عايزين نضحك على نفسنا، إحنا جايين النهاردة نصارح نفسنا، نكشف نفسنا قدام نفسنا. إيه علامة إن الدنيا هي اللي غالبة على قلبك ولا الآخرة؟ علامة ده فرحك بأنهي أكتر، وحزنك على أنهي لو فات أكتر، وخوفك على أنهي إنه يفوت أكتر، هي دي العلامة. فلو أنت النهاردة حصلت صلاة التراويح كاملة، وبعد صلاة التراويح واحد اتصل بيك قال لك الصفقة الفلانية، ولا قال لك مش عارف إيه، ولا أبوك اتصل، ولا والدتك اتصلت بيك، يلا أنا هديك هدية 50,000 جنيه، قلبك هيبقى مزقطط بإيه أكتر؟ بالتراويح اللي ربنا وفقك ليها، ولا الـ50,000 جنيه؟ ده المعنى، ده المعنى. أنت فرحان بتفرح بإيه؟ بتفرح بإيه؟ طب لو فاتك بقى، فاتتك التراويح وطلعت لقيت عربية، ومثلا نزلت من البيت لقيت عربيتك مخبوطة، هتبقى حزنان وقلبك متعكنن ومتضايق ويومك هيقفل لأن التراويح فاتتك، ولا لأن عربيتك اتخبطت؟ فاهمين يا جماعة المعنى ده؟ فاهمين المعنى ده؟ الدنيا فين في قلوبنا، والآخرة فين؟ الدنيا شغلة قد إيه من أذهاننا، والآخرة شغلة قد إيه من أذهاننا؟ الدنيا تدخل على الأولياء. طيب تعالوا كده أفاجئكم بحاجة. طبعا طبعا، الأول بس قبل ما نروح للدنيا، المعنى الأول اللي هو فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لما كان ده الدرس الأعظم في غزوة بدر، وسورة الأنفال نزلت لغزوة بدر، هتلاقوا الدرس ده ما عداش كده في آية وخلاص، لا لا لا، ربنا يبتدي السورة فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وبعدين تمر الآيات، وربنا يقول بعدها إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وأطيعوا الله ورسوله ولا و... و... إيه؟ وأطيعوا الله ورسوله، ولا وأطيعوا الله والرسول؟ وأطيعوا الله ورسوله كده، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. يبقى الدرس يجي تاني اهو، ولا تنازعوا فتفشلوا يعني فتجبنوا، ولا تنازعوا، الدرس تاني يا جماعة ركزوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، وتمر الآيات، ويختم الله عز وجل أحداث غزوة بدر بمنته على رسوله بشيء، إيه هو بقى؟ قال سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نفس المعنى، وهو تأليف القلوب، لأن ده الدرس الأعظم في غزوة بدر. طيب، وقلنا إن الدنيا بتخش على الأولياء، وده الدرس الثاني، وتعالوا بقى أفاجئكم بحاجة. غزوة بدر خلصت والمسلمين كسبوا الحمد لله، وحصل اللي حصل منهم في الأنفال، وربنا رباهم ونزل سورة كاملة افتتحها بالدرس الأهم، ونهاهم عن إن هم يميلوا للدنيا، وقال لهم، أمرهم بحاجات، قال إيه؟ وأطيعوا الله ورسوله، دي أول حاجة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، مش كده؟ وتيجي غزوة أحد، وغزوة أحد مين اللي ينتصر فيها؟ مين ينتصر؟ المشركين حد ليه قول آخر؟ الكفار دول غير المشركين. ماشي، المسلمون انتصر المسلمون في غزوة أحد في أول الأمر، خلاص. يبقى المسلمون انتصروا غزوة أحد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان الرماة اللي واقفين على الجبل بسرعة، أظن يعني كتير منكم يعرف القصة، الرماة اللي واقفين على الجبل النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ما تنزلوش من على الجبل. وبعدين قال بقى حاجة عجيبة جدا النبي، قال لهم عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي يا جماعة، ولو رأيتمونا نقتل فلا تبرحوا مكانكم، ولو رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا. لقيتونا بنلم الغنايم مالكوش دعوة، انتوا ثابتين على الجبل. لقيتونا بنتقتل مالكوش دعوة، انتوا هنا محدش ينزل منكم. كانوا كام واحد من الرماة؟ 50 واحد، الرماة كانوا 50، خلاص. وانتهت الغزوة بفوز المسلمين، وابتدى المسلمون يجمعوا الغنائم، وابتدى الرماة يشوفوا المشهد ده، مشهد ان الغنائم بتتجمع، فاختلفوا، قالوا ننزل نجمع معهم الغنائم. وراح جاي القائد قال لهم، ذكرهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فتأولوا، قالوا لا خلاص المعركة خلصت، وخلاص احنا ايه لازمتنا هنا. نزل كام من الخمسين؟ نزل 40، وثبت كام؟ ثبت 10. فلما خالد بن الوليد وكان مشركا شاف المشهد ده، راح راجع تاني قتل 10، واتقلبت الكفة والكفار كسبوا، وكاد أن يخلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد أن يقتل، بل أصيب النبي عليه الصلاة والسلام. ده باختصار غزوة أحد. غزوة أحد يا جماعة السبب في الهزيمة، تاني تظهر الدنيا، وتاني الأولياء يقعوا في الدنيا. ده بعد إيه؟ بعد ما اتنبهوا على المسألة، والأولياء دول مين؟ دول الصحابة، يقعوا تاني. إيه رأيكم؟ وربنا ينزل في ذلك قرآنا يتلى في سورة آل عمران، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا. يا جماعة ده درس لينا هو. ربنا بيقول إيه؟ أولما طبعا في غزوة بدر المسلمين قتلوا 70 مشرك وأسروا 70 مشرك، في غزوة أحد المشركون قتلوا 70 مسلم. فربنا قال في غزوة في سورة آل عمران، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها، لأن هم أولما أصابتكم مصيبة يعني لما قتل منكم 70، قد أصابتم مثليها يعني لما قتلتم 70 وأسرتم 70 في بدر، قلتم أن هذا. إزاي ده يحصل؟ جيش القائد النبي عليه الصلاة والسلام والجنود هم الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخر الصحابة، جيش كهذا الجيش يهزم من الكفار؟ قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. السؤال ده يا جماعة مش بيتكرر على أذهان المسلمين اليوم أهل الإيمان؟ هو احنا ازاي في الضنك ده، وازاي في الحياة دي، وازاي الظالمين يتسلطوا علينا، وازاي الكفار ياخدوا اللي في ايدينا، وازاي مش كده، وازاي اهل الايمان مضطهدين، وازاي في السجون، وازاي الكلام ده مش بيتقال يا جماعة؟ بيتقال ولا ما بيتقالش؟ وتبقى اسئلة وجودية كده والواحد يقعد يبقى قل هو من عندي انفسكم. ماشي. وربنا سبحانه وتعالى في غزوة احد يقول ايه بقى؟ يقول حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. تعالوا كده تاملوا الايه دي، حتى اذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الامر وعصيتم. ارجعوا بقى كده بسرعه لسوره الانفال، الايه اللي قلناها اللي ربنا امر فيها الصحابه، قال ايه؟ واطيعوا الله ورسوله. مقابلها في الآية الثانية إيه؟ وعصيته. قال الله عز وجل في سورة الأنفال، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. ربنا قال في سورة آل عمران، حتى إذا تنازعتم في الأمر، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. يبقى شوفوا ربنا في سورة الأنفال بيقول إيه؟ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ربنا يقول في آل عمران، حتى إذا فشلتم. شوفوا يا جماعة الثلاثة هم الثلاث حاجات. ربنا في الأنفال كأنه بيقول للمسلمين أنا نصرتكم، خلاص، لكن خلوا بالكم انتوا عملتوا 1 2 3، المفروض كنتوا تعملوا 1 2 3. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا، اصبروا لان الموضوع مش سهل. اصبروا على ايه؟ اصبروا على الدنيا، لما الدنيا تفتح اصبروا. خلاص. طيب، وتيجي غزوة احد، ربنا يقول لنفس التلاتة دول وقعوا فيهم مين؟ الاولياء. الاولياء، عشان ما تجيش تقول انا مش هافتن، انا اكبر من اني افتن بالدنيا ولا افتن بامرأة ولا افتن بمال ولا افتن بسلطان. الصحابة، احنا بنحكي عن الصحابة. حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم، امتى؟ امتى حصل ده؟ من بعد ما اراكم ما تحبون. ايه اللي هو اللي بيحبوه؟ حد يقول؟ من بعد ما اراكم ما تحبون، اللي هي ايه؟ الدنيا، الغنائم. احسنت، نفسه، نفس المشهد بيتكرر يا جماعة، نفس المشهد. الدرس اتقال لهم بصريح العبارة اهو، والسورة لما نزلت ما جملتش، ما قالتش نبدأ يعني الله عز وجل لم يصدر السورة بالفرحة بالانتصار، ما عملش كده الرب سبحانه وتعالى. ومع ذلك يقعوا مرة تانية في أحد. لكن هنا الدرس يبقى ايه بقى؟ الدرس يبقى قاسي، تربية للأولياء. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وشوفوا يا جماعة الآية أو الكلمة اللي بعدها يعني قاسية، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. كان بعض الصحابة يقسم بالله إنه ما كان يظن إن في أحد من الصحابة يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الدنيا تفتن الأولياء يا جماعة، الدنيا تفتن المتدينين. فما تقولش أنا بعيد عن الفتنة. مين قال إن حضرتك ولا حضرتك بعيد عن الفتنة؟ شوف يا جماعة قارون، قارون ده يا جماعة انتوا عارفين ان قارون ده كان واحد من اصحاب موسى، وكان من احسن الناس صوتا بالتوراة، كان عالم من العلماء. قارون ده كان من احسن الناس صوتا بالتوراة، حتى لقب بالمنور. ايه اللي حصل لما فتحت عليه الدنيا؟ هلك. بلعام ابن باعوراء، واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منه، الى اخر الايات. بلعام بن باعوراء ده كان واحد من رسل موسى للملوك. يعني موسى لما كان يحب يرسل حد عشان يدعو الى الله، كان بلعام بن باعوراء واحد منهم. ارسلوا في يوم لملك من الملوك عشان يدعوه الى الله، واحد ملك كافر. فالملك استمال وقال له طب ما خد شويه فلوس، خد دنيا وخليك معانا. خد الدنيا ووقع لاخر قصته، يعني مش وقت ان احنا نحكي قصته، ممكن تقروها. الناس دي يا جماعه يعني انت انت انت اجدع من دول؟ انت اجدع من الصحابه؟ فده تاني درس نخرج بيه من غزوه بدر. طيب، الدرس الثالث، علشان برضو ما نطولش، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى في اول السوره قال يسألك على الانفال وبعدين ذكر صفات المؤمنين، ابتدى يحكي أسباب الغزوة ووقائع الغزوة. فقال آية عجيبة جدا، قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقاطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. القصة دي، القصة يا جماعة أن ربنا سبحانه وتعالى كان قد وعد الصحابة إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير. يعني إما هترجعوا واخدين القافلة، ولو فاتتكم القافلة هيحصل حرب. فالصحابة خارجين عارفين كده، ماشي. لما وصلوا لقوا القافلة فاتتهم، عرفوا أن إيه اللي هيحصل؟ الحرب. فاهمين دي؟ عرفوا أن الحرب اللي هتحصل. ساعتها إيه اللي حصل؟ ابتدوا يجادلوا النبي عليه الصلاة والسلام، مش عاوزين الحرب، مش عاوزين ذات الشوكة اللي هي الحرب. وابتدوا يجادلوه، وربنا قال بقى هنا لفظ عجيب جدا، قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. شايفين لفظة الموت دي؟ الأمر ده يا جماعة كان أمر مين؟ أمر ربنا سبحانه وتعالى. يعني إما العير وإما النفير، ده كان أمر الرب سبحانه وتعالى. فاتت العير فهو النفير، يبقى ده قضاء الرب، وهذا أمر الله عز وجل القدري، هو الذي قدر ذلك. فابتدوا يجادلوه بلفظ قرآني عجيب جدا، حالتهم وصفها الله عز وجل كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، ودي أشد حالة من حالات الموت، إنك بتتجر للموت وإنت شايف الموت بعينيك. عشان كده اللي محكوم عليه بالإعدام ولبس البدلة الحمراء وهو جايبينه بقى عشان يضربوا عشان يعني يشنوه ولا بتاع، أشد اللحظات عليه، وكتير اللي منهم رجلي ما تشلوش، يقع في الأرض أعصابه تسيب، ومنهم اللي يعمل على نفسه، ومنهم أحوال عجيبة جدا بنشوفها في الوقت ده، يعني حاجة عجيبة جدا. يعني أنت متخيل أنت بتتجر للموت وأنت شايف الموت؟ ربنا قال اللفظ ده، شايفين لفظ الموت ده؟ تمر الآيات وربنا يحكي أحداث الغزوة وإن هم انتصروا، وإن والرب سبحانه وتعالى إزاي أرسل إليهم المدد، هنحكي عنه شوية كده. لكن بعد الآيات دي يحصل تيجي آية عجيبة جدا، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما إيه بقى؟ حد يكتب: إذا دعاكم لما يحييكم. شايفين يا جماعة المقابلة بين لفظ الموت ولفظ يحييكم؟ كأنما يساقون إلى الموت. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الدرس أن أمر الله عز وجل هو الحياة، وإن ظننت أنت أن فيه الهلكة، استجابتك لأمر الله عز وجل يعني حياتك، يعني طمأنينتك، يعني استقامة الأمر. وإن ظننت أنت أن الاستجابة للأمر يعني الهلاك والضمار والضياع والمش عارف إيه. فهمتوا الدرس ده يا جماعة؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يبقى لما تلاقي أمر ربنا سبحانه وتعالى أمر شرعي، ربنا أمرك بأمر أو أمرك بأمر، ما تجيش تقول أصلا لو عملته هيتقطع عيشي، أو أنت تقولي أصلا لو لبست الحجاب مش هتجوز، وأنا لو ربيت لحيتي هترفد، وأنا لو رحت صليت في المسجد الصفقة هتفوت، وإحنا في موسم رمضان التجار داخلين على العيد، فموسم رمضان فلو قفلت التجارة ورحت صليت العشرة الأواخر ومش عارف إيه الموسم هيفوتني وهخسر. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم؟ تبقى أنت فاكر إن الدنيا هتفوتك يا مسكين، ولا أنت فاكرة إن الدنيا هتفوتك يا مسكينة؟ وأمر الله عز وجل هو الحياة لو علمت. بل اللي يظن إنه إذا امتثل أمر الله عز وجل ضيعه الله فقد ظن بالله ظن السوء. إيه قلة الأدب مع ربنا دي؟ إنك تظن إنك لما تمتثل أمره يضيعك؟ سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني هو يقول لك اعمل كذا، ما تاكلش ربا، شيل فلوسك من البنوك، فحضرتك تقول أصلا لو شلت فلوس من البنوك قيمتها بتقل فهضيع والعيال هتشحت ومش عارف إيه، فتروح تاكل ربا؟ إيه سوء الأدب؟ إيه سوء الأدب مع ربنا ده؟ ربنا تمتثل أمره فيضيعك؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تعلموا من امرأة يا جماعة، من امرأة هاجر لما إبراهيم عليه السلام تركها ودها ظهره ومشي، وكان أمرا من الله، فقالت: يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ صحر امرأة نفساء ومعها طفل رضيع، هيعملوا إيه في الصحراء دي؟ إبراهيم عليه السلام ما يبصش أصلا، ما يلتفتش. تعيد عليه السؤال تاني: يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ ما يبصش. الثالثة تفهم المرأة الصالحة فتقول له: يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فيقول: نعم. اسمعوا يا جماعة الكلمة دي، قالت: إذن لن يضيعنا. يا الله، اتعلموا من امرأة، والمرأة دي مش قاعدة في بيت على فوتيه وفي التكييف وبتقول الكلمتين دول وعندها رصيد في البنك والعربيه تحت البيت والثلاجه مليانه اكل، وبتقول اذا لن يضيعنا. اصل انت ممكن تقول الكلمتين دول وانت قلبك متكل على الرصيد وعلى الاكل اللي في الثلاجه والعربيه اللي تحت البيت وبابا وماما. لا، دي امراه في الصحراء. وكمان عاطفه الامومه بقى يا جماعه، يعني المراه عارفه لو يعني المراه لوحدها اهون من ان معاها ابنها شويه هتشوفه بيموت. فانها تقول الكلمتين دول في الموقف ده، دول مش كلمتين يعدوا. يا رب يكون الاحساس اللي جوايا عارف اوصله لكم. يعني المراه في الموقف ده تقول آه الله امرك بهذا؟ شوفوا يا جماعه، شوفوا المساله المترسخه عندها في في في في نفسها. قال نعم. قالت اذا لن يضيعنا. وتمر احداث هاجر، ويجي جبريل. اول كلمه يقولها جبريل لهاجر ايه؟ اول كلمه تطلع من بق جبريل عارفين ايه؟ اول كلمه، يعني اول ما يوصل جبريل كده لهاجر وخلاص الولد يتلمظ من الجوع، هيموت الولد، بيموت قدام عينيها. اول كلمه يقولها جبريل: لا تخشى الضيعه. اربطوا بين الكلمتين. الله امرك بهذا؟ نعم. اذا لن يضيعنا. لن يضيعنا حتى لو ضيق علينا قوي لدرجه ان ابني خلاص بشوفه بيموت، لكن الفرج هيجي. طب مات، يبقى ده الخير، عشان ما يجيش واحد يقول لك اصل ابني مات. ده انت ما تعرفش الخير فين، ما تعرفش الخير فين. الله امرك بهذا؟ نعم. اذا لن يضيعنا. يجي جبريل اول كلمه يقولها: لا تخشي الضيعه، انها هنا بيتا يبنيه هذا الغلام وابوه، ها، وان الله لا يضيع اهله. بصوا يا جماعه، الكلمه دي بروزوها، اكتبوها، علقوها على الحيطه عندكم، اعملوا فيها اي حاجه، اعملوا فيها اي حاجه. ان الله لا يضيع اهله. لو ما خرجناش من درس النهارده غير بالكلمه دي تكفينا. ان الله لا يضيع اهله. اوعى تفتكر انك هتقرب لربنا وربنا هيرميك وربنا هيضيعك وربنا هيفوت عليك الخير. خلاص، مشكلتنا فين؟ ان احنا عاوزين الخير اللي في دماغنا. يعني لو الخير اللي في دماغ ان اتجوز فلان، فلو ما اتجوزش فلان يبقى الخير راح. انت مين قالك ان الفلان ده الخير؟ مين قالك؟ طب الخير انك تتجوز مش لازم فلان. مين قالك انك تتجوزي ان ده الخير؟ مين قال؟ فلو فاتك الجواز يبقى فاتك الخير. مين قالك؟ هو يعني مين قال انت هتمشي تكون على مزاجك انت؟ لا اله الا الله. او انت حضرتك الخير اني اتعين في الوظيفه؟ مين قال لك ان الخير انك تتعين في الوظيفه الفلانيه؟ كم واحده كانت فتنتها في جوزها؟ كم واحده كانت متدينه وجوزها جابها الارض؟ بحكي حواديت انا ولا شفناه؟ شفنا الكلام ده، شفناه. كم واحده بعد ما اتجوزت تقول يعني اسود يوم في حياتي؟ مين قال لك ان الجواز هو ده الخير ليكي؟ مين قال لك؟ وانت مين قال لك ان الوظيفه دي؟ كام واحد لما اتفتحت عليه الدنيا بطل يركعها؟ مش هقول لك ساب السنن ولا بطل يركعها لما الدنيا فتحت عليه. كام واحد لما الدنيا فتحت عليه راح للفواحش والزنا والقرف كام واحد؟ مين قال لك انك تشتغل في الشغلانه دي اللي بألوفات هي الخير ليك؟ دي مشكلتنا يا جماعه. احنا عاوزين ربنا يمشي لنا الدنيا على مزاجنا احنا. احفظوا الجملة دي: إن الله لا يضيع أهله. خلاص، فالدنيا زي ما بنقول كده بقى إيه يعني هي فتنة الأولياء. والدرس ده الدرس الثاني، الدرس الثالث اللي قلناه: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. خلاص، إذا دعاكم لما يحييكم حتى لو أنت ما أنتش فاهم الحكمة إيه. خلاص، بس امتثل الامر واعرف ان في النجاه. كان يا جماعه المعنى ده وهو موجود برضو في غزوه بدر، كانه كان مترسخ عند الصحابه. خليني بسرعه كده وعرج الى المساله دي. بدايه غزوه بدر اصلا كانت ان جيل الحباب وهو صحابي، الحباب بن المنذر، النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل بدر، بدر يا جماعه كانت كذا بير ميه اسمها أبار بدر. وصل لها النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما وصل لأول بير من ناحيته هو قال: إحنا هنقعد هنا. وفي ابار تانية من ناحية المشركين. فجاء الحباب ابن المنذر قال له يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر، أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل الحرب والرأي والمكيدة. قال فإن هذا ليس بمنزل. قال له المكان ده غلط، طب نعمل إيه؟ قال له لا، ده احنا نغور الأبار دي كلها، نردمها ونروح لأول بير من ناحية الكفار فنشرب وما يشربوش، فاحنا نبقى أقوياء وهم ضعفاء. فالنبي عمل اللي عمله اللي قال عليه الحباب بن المنذر. اللي عاوزين نقف عليه هنا، لان المشهد ده فيه فايدتين. فايده ايمانيه وفايده اداريه. الفايده الايمانيه هي اللي معانا دي، ان الحباب كانه كان مترسخ عنده انه يا رسول الله، شوفوا يا جماعه ركزوا في اللي هقوله ده، الحباب شايف ان المكان ده غلط استراتيجيا. كان الاول يا جماعه بدايه انتصار بدر اختيار المكان الاستراتيجي، ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار مكان استراتيجي. مين اللي قال له عليه؟ الحباب. فكان الحباب لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل هذا المنزل شايف المكان ده غلط، يعني الحرب بالورق والقلم تقول المكان ده غلط. لكن شوف الحباب ابتدى الكلام ازاي، وده اللي يعني المعنى الايماني ده. هو المنزل ده يا رسول الله ربنا اللي قالك انزل فيه؟ عشان لو ربنا اللي قال انزل فيه هلغي عقلي، لو ربنا قال ننزل المكان ده فانا خلاص سمعنا واطعنا وهلغي عقلي. عقلي يقول ان نغور الابار ونروح لاول بير، لا لا خلاص، ده مكان ربنا، استجيبوا لله الرسول اذا دعاكم لما يحييكم، يبقى ده المكان الصح حتى لو عقلك بيقول غير كده. فهمتوا دي يا جماعه؟ فهمتوا كلام الحباب؟ وده يا جماعه اللي الدنيا ما تمشيش غير بيه. يعني حضرتك لما تروح لدكتور كبير بالذات لو مشهور في حتته وبتاعه ولعيب في الحته دي، وقال لك خد الدواء الفلاني قبل الاكل والدواء العلاني بعد الاكل، هل ممكن حضرتك تقوم تعمل عقلك معاه وتقول له طب ليه ده اللي قبل، ما نخلي ده اللي بعده ده اللي قبل، ولا بتمشي على الدواء بحذافيره؟ ليه؟ هي الحته دي بتاعته. ماشي. طيب الثاني، لو جالك جهاز معقد وغالي بقى، حاجه بقى جايبها بايه مئات الالاف او بعشرات الالاف في البيت وجهاز معقد، اول حاجه بتعملها ايه قبل ما تمد ايدك على الجهاز؟ بتقرا المانيوال، صح؟ ولو لقيت ان المهندس اللي مصنع الجهاز ده بيقول لك في المانيوال بتاعه في الكتالوج بتاعه هتشغله بالطريقه الفلانيه وامشي على الخطوات من 1 لـ 5، هل ممكن حضرتك تروح بص من 1 لـ 5 ولا لا لا لا عقلي مش مقتنع بالكلام ده، انا هعمل رقم 4 قبل رقم 2؟ هتعمل كده؟ لو الجهاز غالي وخايف عليه هتعمل كده؟ مستحيل. حتى لو عقلك بعقلك بتقول انا شايف ان 4 تيجي قبل 2، مش كده؟ هتمشي من 1 لـ 5 زي ما المانيوال بيقول. ولله المثل الأعلى، ألا يعلم من خلق؟ ربنا عارف إيه اللي يصلحك وإيه اللي يصلحك. يبقى فلانة اتجوزت وأنا ما اتجوزتش، هي يصلحها الزواج وأنت يصلحك عدم الزواج. مش هتمشي تكون على مزاجك أنت. ماشي؟ فلان اشتغل في الشغلانة المرموقة وأنا ما اشتغلتش، هو يصلحه الغنى وأنت يصلحك الفقر. مش هتمشي تكون على مزاج حضرتك. لا تنازع الرب في ربوبيته، مش انت اللي هتمشي الكون، انت عبد ذليل مكسور مطأطئ الرأس امام الرب سبحانه وتعالى. دي وظيفتك، مش تقف تناطح ربنا في احكامه القدرية، اشمعنا انا واشمعنا هو واشمعنا هي، وهي خلفت وانا ما خلفتش، وهو معاه فلوس وانا معيش، وهو عنده العربية وانا ما جاتليش، وش معنى العربيه تتخبط، وش معنى انا اللي اترفد، وش ايه اللي اشمع انت انت انت بتعمل ايه؟ اشمع انت انت بتعترض على على امر مين؟ ف اعرف ان اوامر ربنا فيها الحياه وفيها النجاه. خلاص، يبقى ده كمان درس في غزوه بدر. كذلك من ال ال ال الفوائد اللي في غزوه بدر، ولا تعبته؟ تعبته ولا نقول كمان حاجة؟ طيب يعني عشان بس برضو اللي عاوز يلحق يصلي، يعني انا عامل برضو الدرس في وقت غريب شوية. ان يا جماعة يعني نختم بقى بالدرس ده، درس واحد كمان وخلاص. فكرة انك ما تتكلش على الاسباب بالقلب، وان ان دايما قلبك يعتمد على الرب سبحانه وتعالى. فاكرين لما حكينا لكم غزوه بدر حكايتها؟ قلنا لكم الكفار كانوا تقريبا 3 اضعاف المسلمين او اكتر، ودول خارجين يحاربوا ودول مش خارجين يحاربوا، ودول معاهم اكل ودول معاهمش اكل. يعني بكل مقاييس الحرب المسلمين مش هيتهزموا، دول هيبادوا، مش هيرجع منهم واحد. فانتصر المسلمون. ويجي الدرس، درس كبير من دروس غزوة بدر يقصه الله عز وجل وفي القرآن في غزوة في سورة الأنفال. فيقول الرب سبحانه وتعالى مخاطبا الصحابة: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت ولكن الله رمى. وده درس كبير جدا جدا. خلاص، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيعني ما تعتمدوش على الأسباب ولا لا، خلي قلوبكم دايما مع ربنا. أيوة، يعني ما ناخدش الأسباب، أنا ما قلتش كده. خد بالأسباب، لكن قلبك مش معتمد على الأسباب. خد بالأسباب، جات الأسباب خير وبركة، ما جاتش مش معناها أن المسبب مش هيحصل، مش معناها كده أبدا. طب شوفوا يا جماعة الآية دي عجيبة جدا. ربنا سبحانه وتعالى قاعد، ربنا سبحانه وتعالى ظل يذكر بعض البشريات التي أيد بها المسلمين في مطلع السورة. خلاص، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، ورا بعض نازلين ورا بعض، ألف ملك، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. الله أكبر. ربنا يقول إيه؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نزل ألف ملك ليه؟ وظيفتهم إيه؟ ولا حاجة. وظيفتهم إيه في النصر؟ ولا حاجة. الملائكة اللي نزلت ما كانش الوظيفة بتاعتهم هم ينصروا، وإلا فأمر الله عز وجل كن فيكون. يعني لو الرب من فوق 7 سماوات قال فلينتصر المسلمون، محتاجين بقى احنا ملائكه تنزل؟ ولا محتاجين ملائكه ولا حاجه، مش كده؟ ربنا بيقول ده في القران. شوفوا اللي بعديها: وما جعله الله الا بشرى. نزول الملائكه مش عشان ينصروكم، امال فايدتين ملهمش دعوه بالنصر، بشرى وعشان يطمنكم. وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. الله، يعني مش نصر؟ لا، امال فين النصر؟ وما النصر الا من عند الله. هقرا الايتين تاني وعيشوهم بقلبكم. قال الله عز وجل: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين، وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر الا من عند الله، ان الله عزيز حكيم. وبعدها بايات: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. يبقى يا جماعة قلبك، اوعى قلبك يعتمد على السبب. اوعى انا خلاص عملت 1 2 3 فلازم يحصل 1 2 3. مين اللي قال ده؟ او فاتني 1 2 3 فاكيد مش هيحصل 1 2 3. مين اللي قال ده؟ اعتمد بقلبك على الرب سبحانه وتعالى. وربنا بقى في سورة الانفال يذكر موقفين في غاية العجب. سورة الانفال يا جماعة بتتكلم عن غزوة بدر، كانوا 314، يعني على الاقل أو في عدد وخارجين مع بعضهم 314. فربنا تعالى يذكر موقفين عجاب جدا في سورة الأنفال. أول موقف الموقف النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة مستضعف. خلاص، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. أنا كنت بحاول أتذكر الآية. إيه ده؟ ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول إيه في الآية دي؟ يعني غزوة بدر أنتوا من شوية كنتوا إيه؟ كأنما يساقون إلى الموت، 314 وهم 1000 وإحنا معناش سلاح، هم معهم سلاح وإحنا معناش حصان، وهم معهم حصان وإحنا ما بناكلش، هم بياكلوا، كأنما يساقون إلى الموت. ربنا يذكرهم بموقف عجيب جدا. قال لهم طب ده أنتوا كنتوا في مكة قليل مستضعفون في الأرض، شوفوا اللفظ اللي جه ده، تخافون أن إيه؟ أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. كان إيه بقى اللي منع دول إن هم يخطفوك ويقتلوك وإنتوا في مكة؟ ايه اللي كان مانعهم؟ طب بلاش دي. يذكر الرب سبحانه ده في سوره الامثال يا جماعه، الموقف ده ربنا بيذكره. ويذكر موقف ثاني برضو هو اعجب، اللي هو انهي بقى؟ قال: واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. موقف ايه ده؟ موقف الهجره. وتخيلوا المشهد ده، النبي عليه الصلاه والسلام في بيته لوحده وهم لافين حوالين البيت وكل واحد معاه سيف، يعني يخرج يموت انتهت. فينزل الله عز وجل عليهم الايه، عارفين بقى القصه مش كده؟ وبعدين عارفين القصه ودار الندوه والقصه مش قضيتنا دلوقتي، لكن فكره انه لوحده وهم كلهم واقفين بالسلاح حوالين بيته، ما يفصلش بينه وبين انه يموت الا انه يخرج من باب البيت. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويخرج من بين إيديهم وبعدين يهرب وبعدين ينزل يقعد في الغار هو أبو بكر صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن أبي بكر، وبعدين يوصلوا لغاية الغار وبعدين نسمعوا لفظ أبي بكر كده يقول إيه: يا رسول الله لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا. يعني ما يفصلش بيننا وبين الموت غير إن واحد يبص تحتيه بس، واحد هيبص تحتيه احنا انتهينا. النبي يقول له ايه؟ اسكت يا ابا بكر، اثنان الله ثالثهما. ايه ده؟ ايه ده؟ الله اكبر. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ اذ يقول لصاحبه: لا تحزن ان الله معنا. ابو بكر كان ايه؟ كان خايف يموت مش كده؟ ولا ايه؟ أبو بكر كان خايف يموت، كان خايف على النبي عليه الصلاة والسلام. حد ليه رأي تاني؟ خايف على النبي، خايف على النبي عليه الصلاة والسلام. هي الآية قالت لا تخف ولا لا تحزن؟ الآية قالت إذ يقول لصاحبه لا تخف ولا لا تحزن؟ صلى الله على النبي ورضي الله عن أبي بكر. أبو بكر مش خايف. أبو بكر حزين على الحالة اللي شايف فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فهمتوا؟ فهمتوا دي؟ طبعا بعض العلماء قال إن الحزن هنا بمعنى الخوف، عشان بس نبقى برضه، إنما الأصل يا جماعة أنت عارف تقول أنا حزين على إيه؟ على حاجة فاتت أو موقف أنت فيه دلوقتي، فتقول أنا حزين. انما انا خايف، فانت خايف على شيء مستقبلي، يعني خايف من حاجه هتحصل بعدين. ما تقولش انا خايف لاني مثلا ايه ايه مثلا ايه، المهم يعني ما ينفعش تقول انا خايف عشان حاجه حصلت، لا تقول انا حزين ان حاجه حصلت، الا لو حاجه حصلت وخايف من تبعاتها في المستقبل، ده موضوع تاني. المهم هنا يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم قال، الله عز وجل ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحزن ان الله معنا. فاهمين؟ ابو راجعوا بقى التفاسير بتاعتها، لكن معنى جميل لا تحزن. كان برضه ابو بكر قلبه برضه مش خايف، يعني هو حزين على في النبي عليه الصلاه والسلام والحاله اللي هو شايفها. على كل حال يعني مش قضيتنا دلوقتي. دول المشهدين اللي ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في في في, في سوره الامثال. وكاني بيقول لهم انتوا كانما تساقون الى الموت. طب مين نجاكم من الموت وانتوا في مكه تخافون ان يتخطفكم الناس؟ من نجى نبياكم من الموت وهو لوحده؟ إذ يمكر به الذين كفروا. ولو حسبناها بالورق والقلم، لا بقى معلش، ده كان الأولى أن أنتوا تبادوا عن آخركم وأنتوا في مكة. على الأقل أنتوا دلوقتي لكم دولة اسمها المدينة، وخارجين معاكم شوية سلاح، معاكم شوية حصنة. أنتوا في مكة كان مين يمنعكم؟ كان الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وهو خارج من بيته وهو لوحده وكلهم معهم أسلحة. مين اللي حفظه؟ فبلاش يا جماعة لومنا تعتمد على الأسباب، يعني تتكل على الأسباب، لأن ده من الخذلان الحقيقة. خلاص أنا لازم عشان يحصل كذا يبقى لازم أروح للدكتور ولازم أعمل مش عارف إيه، وقلبي بقى يعتمد إن الدكتور ده هو اللي معاه المحاياة، يعني لو ما روحتش للدكتور المشهور الفلاني أنا هموت. يا ستي خدي بالأسباب وروحي، ما بقولش حاجة، لكن في الآخر وإذا مرضت فالدكتور يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. عندكم الاعتقاد ده اعتقاد جازم، ولا قلبك بيتوتر مجرد ما ميعاد الدكتور يتلغي؟ وإذا مرضت فهو يشفين، وتوكل على الحي الذي لا يموت. لو رايح بواسطة وبعدين داخل بقى خلاص على باب المصلحة، فقلت أكلم الواسطة دي عشان أأكد عليه، لقيت تليفونه مقفول، قلبك بيحصل في إيه وقتها؟ اصدق مع نفسك، ما مش عاوز حد يكتب لي، اصدق مع نفسك على باب المصلحة وانت رايح بقى حاجة، تعمل حاجة كبيرة جدا، نقلة في حياتك مثلا ولا حاجة زي كده. فعلى باب المصلحة قلت أأكد على الواسطة، بتكلمه تليفونه مقفول، قلبك حصل له إيه وقتها؟ اضطراب وخوف ووجل، والمصلحة مش هتقضى. ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه ايه ده؟ فين ربنا يا جماعة؟ فين ربنا؟ فده درس كبير برضو في غزوة بدر. وناقص 5 دقايق وتبقى نقفل الساعة، فناخد درس صغير نقفل بيه الساعة، وهو درس إداري بقى. كل الدروس اللي فاتت دي دروس إيمانية، ناخد درس إداري. النبي القائد بقى في غزوة بدر، أول موقف بسرعة لما أراد إن هو يخرج، وقف الصحابة وقال لهم أيها الناس أشيروا علي. أبو بكر قام وتكلم، وعمر قام وتكلم، والمقداد أظن قام وتكلم، وفي كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم خيرا ويجلسهم. سعد بن معاذ كأنه فهم، طبعا الثلاثة دول مهاجرين، من المهاجرين، فقال يا رسول الله كأنك تريدنا، يعني أنت عاوز الأنصار اللي تتكلم؟ قال أجل. فقال سعد بن معاذ كلام كتير. الشاهد للنبي كان عاوز ده، ان عاوز يسمع من الانصار، لان الانصار كانوا العدد، كان هم العدد الاكبر، وكان اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر اليه ان هم يمنعوه في المدينه، اما خارج المدينه ما كانش فيه اتفاق واضح، وبدر كانت خارج المدينه، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم يعرف موقف الانصار ايه. خلاص، وده درس اداري، انك وانت بتدير شيء لابد انك تعرف الموارد بتاعتك وتحسن إدارتها وتجمع معلومات قبل ما تاخد قرار. على فكرة أنا بقولها دي حاجات كبيرة في الإدارة أو في المانجمنت يعني، بس إحنا إيه، ما هوش درس يعني إدارة، لكن كل واحدة من دول ماشي يعني. يعني أول واحدة مثلا اللي هو الموارد بتاعتك إزاي توظفها وإزاي تحطها فين وإزاي، دي واحدة من 4 وظائف أصلا لأي مدير في الدنيا. يعني أي مدير في الدنيا أي وظيفة بيعملها بتندرج تحت واحدة من 4 وظائف. خلاص، واحده منهم بيسموها الاورجنايزنج. اورجنايزنج يعني مش عارف يعني بالعربي، لكن المهم اورجنايزنج بقى يعني نشرحها بالعربي، مش عارف ترجمتها قوي، بس ترتيب او اي حاجه زي كده مثلا. المهم معناها ايه؟ معناها ايه؟ انك الموارد بتاعتك تعرف توظفها صح، ده معناها بالعربي ماشي، انك الموارد بتاعتك تعرف توظفها صح. تاني حاجه لما بيجي يقول لك في انك تتخذ قرار ماشي، هو الاورجنايزنج لما بيقولوها بالانجليزي يقول لك ايه، ريسورسز الوكيشن، يعني الـ الموارد بتاعتك تعرف توظفها صح، تعرف تحطها في المكان المظبوط. تاني حاجه انك لما تاخد قرار لازم تجمع معلومات على قد ما تقدر، ودي اول حاجه يعني بيتعلمها المديرين في ازاي تتخذ قرار ماشي، وده برضو انك تجمع معلومات. فالنبي عليه الصلاه والسلام عشان ياخد قرار، اطلع احارب ولا ما اطلعش، اطلع اقابل ولا ما اقابلش، اجمع معلومات، الانصار معايا ولا مش معايا، مش هطلع كده وخلاص، اجمع معلومات. الموقف الثاني موقف الحباب بن المنذر بسرعه، لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اهو الحرب اللي هو اللي احنا حكيناه من شويه، فقال له لا، هو الحرب والكيد والحرب والمكيده فقال له فان هذا ليس بمنزل. ازاي ان المتبوع او المدير او القائد بيبني بيئه اللي فيها يقدر التابع يتكلم بحريه، ما يخافش انه يتكلم، مفهوم يا جماعه؟ فدي مش سهله، خلي بالكم. خلاص، ودي برضو ده يعني ايه زي توبك كبير كده بيعلموه في الاداره، بيسموها ايه، انك بتعمل حاجه اسمها ايه، سايكولوجيكال سيفتي، يعني يعني المثل ايه، الامان النفسي ولا مثلا يعني او حاجه زي كده. المهم تخلق البيئه دي، لو ان هو ان الناس ما تخافش انها تيجي تتكلم وتبدي رايها. النبي عليه الصلاه والسلام كان بدايه، كان واحده من اسباب النصر راي الحباب. لو كان بقى النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد اللي ما حدش بيعرف يتكلم معاه، كان زمان الرأي ده ما اتقالش. مفهومة دي يا جماعة؟ طبعا ده كان فيها معنى إيماني الأول قلناه، انما دلوقتي معنى إداري بقى، إن النبي صلى الله عليه وسلم عادي جدا الصحابي يجي يكلمه. وبعدين خلي بالكم حتى يعني قال كلام ممكن كان غيره بترتيب يكون أفضل. قال له إيه؟ لما قال له لا ده هو الحرب بتاع، قال له إيه؟ فإن هذا ليس بمنزل. تخيل هو بيقول كده للنبي، والنبي هو اللي مختار المنزل عليه الصلاة والسلام. لكن في راحة في الكلام مع القائد، فده برضه مهم جدا. مهم. طب أنا مش قائد ولا مدير، في بيتك، في بيتك ابنك ارتباطه بيك إيه؟ مرعوب يجي يكلمك؟ وانت بنتك ارتباطها بيك ايه؟ بتخاف تيجي تحكي لك؟ اه على طول بتشخطي، على طول بتنطري، على طول بتزعقي، بتجرسيها؟ وممكن بتقول بشخط ولا بنطر، بس خايفه تيجي تتكلم. ليه؟ لان اللي هتقوله لي بكره هتلاقي بنات خالتها عارفينه وبنات عمتها عارفينه، وهمسك التليفون النهارده هحكي لاخواتي، واخواته هيحكوا لاولادهم، واولادهم يحكوا لصحباتهم، والاقي على الفيسبوك نازل مش عارف. فكسرنا الايه؟ العلاقه بيننا وبين ابنائنا. او هروح احكي لبابا، فبابا هيزعق وهيشخط وهينطر وهيزعق وهيضرب، فمش حاكي. مفهوم يا جماعه؟ فده درس بقى نختم بيه. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.